لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، قد يتعين في بعض الأحوال، وأن ذلك في التغيير باليد وباللسان، أما تغيير المنكر بالقلب فهو فرض على الجميع متعين على الجميع. التغيير بالقلب واجب على كل إنسان، وذلك لأنه متعين في كل حال يوجد فيه المنكر. هذا معنى متعين في كل حال، في كل حال يزول فيه واجب واجب أو يترك فيه واجب من الواجبات، معروف واجب، أو يوجد فيه منكر محرم. يقول هذا، نقول هذا فرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته. الحواريون هم الأصحاب الخالصون، يأخذون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، خلوف قوم سوء خلفوا أهل الخير. قال: يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. هذا الحديث والذي قبله يدل على وجوب التغيير بالقلب لكل من خالف المنكر، لكل من خالف المعروف وفعل المنكر. قد يسأل سائل يقول: لماذا كان أضعف الإيمان وهو لم يقدر إلا على ذلك، فلا يكلف غير ذلك، كيف يكون ضعيف الإيمان أو أضعف الإيمان مع أنه فعل ما يؤمر به لأنه لا يستطيع غير ذلك؟ نقول: هذه الموازنة بين الأعمال، يعني عمل القلب على عمل اللسان عمل الجوارح، بعضها أكمل من بعض، فالإيمان يزيد وينقص وأعماله تتفاضل، فهناك أعمال هي أكمل من غيرها، وإن لم يكن الناقص آثما، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، تمكث الأيام والليالي لا تصلي هذا ولا تصوم. هذا نقصان دين المرأة، دين النساء ناقص عن دين الرجال. لا يلزم من ذلك أن كل الرجال أكمل إيمانا من كل النساء، من جميع النساء، لكن هذا الفعل في حد ذاته وهو تعبد تأخذ عليه ثوابا لكنه ناقص، يعني هو ترك الصلاة وترك الصيام أيام الحيض، فإن هذا تعبد، لو صلت وقعت صلاتها باطلة وأثمت، فهي تثاب على الترك. هذا الثواب أكمل أم ثواب من صلى وهو طاهر؟ حتى ثوابها وهي طاهر وهي تصوم وتصلي أكمل من حالها حال شرع لها ترك الصوم والصلاة وجوبا. لذلك نقول هذا مقارنة بين الأعمال بعضها ببعض، وليس أن حال كل من فعل الناقص على الدوام أنقص من غيره، بل قد يكون بعض من فعل أنقص من جهات أخرى، من جهة النية، من جهة يعني الجد والصدق في مع الله عز وجل، ممن نوى بقلبه وعمل بقلبه ولم يعمل بجوارحه لعجزه. فهناك من الصحابة رضي الله عنهم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك وهو بالمدينة، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. قال: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة. هؤلاء شاركوا، كانوا معهم، ونيتهم غلبت عمل كثير ممن كان حاضرا، ممن قال الله عز وجل فيهم: وهموا بما لم ينالوا. وهؤلاء هموا بأن يعني كانوا المنافقين، ومنهم منافقون نفاق أكبر ومنهم منافقون نفاق أصغر، الذين قال الله فيهم وكفروا بعد إسلامهم، هؤلاء منافقون النفاق الأكبر. وكان بعض هؤلاء منهم من يسمع لهم كما قال: وفيكم سماعون لهم، ولم يكونوا منافقين نفس النفاق، ومع وجود العمل الظاهر الذي هو الخروج في سبيل الله، لكن كانت نية هؤلاء لم تكن خالصة، وربما كان آثما، وكان غيره ممن عمل بقلبه فقط ولم يعمل بلسانه ولا جوارحه أكمل إيمانا. إذن هذا تفاضل بين أصحاب يعني بين الأعمال. أما حال كل إنسان فهو على حسب ما يقوم بقلبه ويده ولسانه وجوارحه من الخير والإيمان. لا يلزم أن يكون كل من يعمل بجوارحه أكمل ممن لم يعمل، بل قد يكون، لكنه في هذا الجانب يكون أكمل. ومن فعل الجهاد بجارحته أكمل ممن أحبه بقلبه ولم يفعله. وقد يكون الذي في قلب الآخر من حب الجهاد وتعظيمه وحب الله ورسوله ونصرة الدين قام بقلبه أكمل من الذي فعل، فيكون في الجملة عند الله أرفع درجة. إذن المقصود أضعف الإيمان في المقارنة بين الأعمال المتفاضلة. الأفضل بلا شك والأكمل هو الذي فعل بجوارحه. وأمر آخر وهو أن هذا الفعل من الإيمان، تغيير المنكر بالقلب، ولو فعله إنسان ولم يفعل التغيير باللسان أو التغيير بالجوارح وهو قادر، كان آثما مع كونه يثاب على هذا الجزء، كان آثما في ترك الواجب. يعني واحد مفروض عليه يجيب 100 فجاب 50 أو جاب 30، هياخد على قد 50 اللي خدها ويعاقب على 70 اللي مثلا 30 اللي جابها ويعاقب على 70 اللي تركها، أو يثاب على 50 اللي جابها اللي فعلها ويعاقب على 50 اللي ترك، لأن هذا من الإيمان. طب اللي هو بقى ما غيرش بقلبه بل كان فرحان. في ناس كثيرة تفرح بالمنكر، كمن يفرح بقتل المسلمين، أو من يفرح بالغدر، أو من يفرح بالسب والشتم، وهذا يحدث من الكثيرين، يفرح بوجود المعاصي، أو كل إنسان فرح بوجود الشهوات لما يلاقي البنات متبرجات والنساء عاريات يوم يقول: يا سلام، خلي الواحد يتمتع. فمثل هذا لم يكره بقلبه المنكر ولم يغيره بقلبه، فليس في هذا الفعل منه، ليس مما يثاب عليه، ليس من أفعال الإيمان. لا يلزم من ذلك أنه قد زال الإيمان من قلبه بالكلية، في جميع الجوانب الأخرى. وده الجواب بقى على ليس وراء ذلك من الإيمان حبذا خردل. ده الكلام ده مقتضى إنه يبقى إنسان كافر. هو الحديث ما قالش ليس في قلبه من الإيمان حبذا خردل، ليس فيه، إنما قال ليس وراء ذلك من الإيمان حبذا خردل. هو إيه اللي وراء ذلك؟ من لم يجاهدهم بيده، من كان إيه معاونا لهم راضيا بتبديلهم، هؤلاء الذين يقولون كلاما حسنا خلاف ما يفعلون من الباطل والسوء والمنكر، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أهل البدع يقولوا كلام كويس جدا، وأهل الظلم يقولوا كلام كويس جدا، ويفعلون غير ذلك. ما الذي يفعلونه؟ يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون خلاف الأمر، وبالتالي فهم يقعون في النهي غالبا، أو تركوا ما وجب عليهم من العدل وإقامة الحق ونحو ذلك. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لم يجاهدهم بقلبه، إذن هو راض بقلبه. أشد من ذلك من الراضي هو المعاون، أشد من ذلك المباشر الذي يفعل الظلم، لأن غالب الملوك والقادة الظلمة والمبتدعين إنما يأمرون وينهون، والناس يفعلون. مفيش حد من الملوك غالبا يباشر بنفسه، إنما هو يأمر والناس يفعلون. فهذا المباشر هو أشد يعني الأنواع، وليس فعله هذا فيه من الإيمان حبة خردل. أما أنه عنده من الإيمان في غير هذا الباب، في غير هذا الفعل شيء فمحتمل، لذلك لا يكون هذا كافرا، ولا يدل الحديث على تكفيره، وإنما يدل على أن فعله هذا من الإيمان. في واحد بيعمل إيمان كامل، وفي إيمان ناقص، في إيمان ضعيف جدا ما يضر، وفي واحد بيعمل أعمال المعاصي والفسوق التي ليست من أعمال الإيمان، وفي بعضهم يفعل أفعال الكفر كما لو استحل ذلك. عشان كده نفي الإيمان في هذا الحديث على معنيين: الأول أنه في المستحل، فيكون نفي الإيمان عنه بالكلية مستلزما لكفره، فمن جحد المعلومة من الدين بالضرورة، أو رأى أنه لا يلزمه فعل الواجب ولا ترك المحرم، فإنه كافر باتفاق أهل العلم. يعني مثلا نقول هؤلاء الأمراء شربوا الخمر وفعلوا ما لا يؤمرون، فعلوا خلاف ما يؤمرون بتركها وتحريمها، فبعض الناس لم يجاهدهم بقلبه ولا لسانه ولا بيده، بل قال إن هذا الأمر جائز، وإن هؤلاء الظلماء والملوك يحق لهم أن يفعلوا ذلك ولو حرمه الشر، فهذا كفر باتفاق العلماء، سواء كان استحلال بمعنى التكذيب أن هذا من المحرمات، أو استحلال في اصطلاح العلماء من السلف أوسع من هذا التكذيب، وهو الاستكبار، كأن يقول لا يلزم ذلك، الناس أحرار فيما يأتون ويذرون ولو حرمه الشرع، الناس يفعلون ما يشتهون. الأمر الثاني أن المقصود في هذا الحديث من رضي بالمنكر وفرح به وأقره وإن لم يستحله، وهذا لا يكفر كفرا ناقلا عن الملة. ومعنى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في عمله ذلك، أي من غير المنكر بقلبه وهو قادر على أن يغيره بلسانه أو بيده فقد قصر وأثم، ولكن فعله هذا وهو التغيير بالقلب بكراهية المنكر وبغضه له وتمني زواله فيه شيء من الإيمان. ونقول برضو كذلك الذي فعله ولا يقدر على غير ذلك، هو قد أتى ما عليه من الواجب وهو من الإيمان، لكن غيره ممن لم يفعل بقلبه ذلك. أما من لم يكره المنكر بل رضي بوجوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله، فليس في هذا الفعل شيء من الإيمان. واحد مدمن كان شادين على الحشيش مثلا، وبعدين سابوا الناس تبيع حشيش، بقى فرحان جدا، تقول له الحشيش حرام ولا حلال؟ يقول لك حرام، بس احنا بقى الواحد تعبان جدا، انا متبهدل من غيره مثلا يعني. يبقى ايه الراجل ده؟ ايه ده؟ ليس بكافر، ولكن فرح بالايه؟ بالمنكر، وليس لاجل انه فرح به خرج من المله. وده فرق مهم جدا، ان بعض من يتكلم في هذا الباب يلحق بعض المصرين وكذا، حتى الذين عندهم نوع استهزاء بالشخص او استهانة بالمنكر اثناء ارتكابه يلحقهم بالكفار، ويقولون هذا استهزاء، هذا خطأ بين. في فرق بين ان يستحل ويكذب او يأبى ويستكبر، وبين ان يباشر المنكر متلذذا به ويستهزئ بالناس الذين كانوا ينهونه عن المنكر. وهذا لا يلزم منه انه يستهزئ بالشعيرة نفسها، ولكنه قد يكون مستهزئا بالشعيرة. لو مستهزئ بالشعيرة نفسها، يستهزئ بالصلاة مثلا، يعني كمان يستهزئ بصوم رمضان او يستهزئ بالصائم لاجل صيامه لرمضان، فان هذا يكون كافرا والعياذ بالله. او يستهزئ بالمصلي لصلاته، يستهزئ بالصلاة، لكن قد يحدث منه نوع من الاستهزاء بالشخص من ضمن الجريمة التي يفعلها ومن ضمن المنكر الذي يرتكبه ونحو ذلك. لذلك نقول اما من لم يكره المنكر بل رضي بولوده وفرح بنيل شهوته وهواه من خلاله، فليس في هذا الفعل شيء من الايمان. واحدة محجبة منقبة في السعودية، اول ما جت هنا قلعت ليه الحجاب والنقاب وخدت راحتها جدا، تقول لها الحجاب فرض؟ تقول له اه. تقول اه بس ضيقين علينا مثلا، تبقى ايه دي كفرة؟ لا مش كفرة، ما يلزمش انها تكون كفرة. فعلها هذا ليس فيه من الايمان حبة خردل، وليس يلزم من ذلك ان مفيش في قلبها لا اله الا الله محمد رسول الله. ما يلزمش انها بتصلي، انها تكون ما بتصليش، ممكن بتصلي. هذا ليس وراء ذلك في هذا الفعل من الايمان حبة خردل، في هذا الامر ليس فيه من الايمان حبة خردل، ليس في هذا الفعل شيء من الايمان. ولا يلزم الا يكون في قلبه شيء من الايمان في امور اخرى، كتصديق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والالتزام اجمالا بالشرع، وان كان الالتزام التفصيلي غير موجود في هذه المعصية. فمن ترك الواجب عليه من التغيير ولو بالقلب، فهذا قد يكون معه ايمان مجمل وليس معه الايمان الكامل الواجب. قد يكون معه ايمان مجمل في حاجة تانية، في الجزئية دي ليس فيه وراء ذلك من الايمان حبة ورد. معنى المعروف والمنكر وصورهما، من اجمع ما ذكر ما ذكر في ذلك وكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الاستقامة. نقول أولا المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، كل ما ندب إليه الشرع من المحسنات، يعني الأمور التي الحسنة، كل ما عرف في الشرع حسنه، كل ما عرف من طاعة الله، كل ما عرف من التقرب إلى الله شرعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها. كلام واسع جدا ومهم للغاية في قضية أولي الأمر، مش فقط الرؤساء والأمراء، بل كل مطاع، كل من له كلمة، كل من يأمر غيره. علماء كل طائفة، بدأ بالعلماء أولا. ليه بقى بدأ بالعلماء أولا؟ مع إن المشهور دايما نقول الأمر، وليه الأمر يبقى مين؟ الحكام. لأن هذا منذ أزمنة بعيدة، وافترق السلطان والقرآن، ولم يعد السلاطين يلتزمون بكلام العلماء، ولا كانوا هم من العلماء، كما كان في عهد الخلافة الراشدة والملك العادل، كما في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد ملك معاوية رضي الله عنه، ومعاوية من العلماء المجتهدين، ومع ذلك كان بعد ذلك من ليس من أهل العلم بل كان من أهل الجهل وكان من أهل الفساد. أما العلماء فعلى الدوام الناس يرجعون إليهم. يقول: ومشايخ كل علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها، كل من له كلمة مسموعة، أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، فيأمروهم بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم مثل شرائع الإسلام، وهي الصلوات الخمس في مواقيتها، وكذلك الصدقات المفروضة، الزكاة الواجبة وصدقة الفطر، والصوم المشروع، رمضان، صوم رمضان والمشروع ما استحب من ذلك من الصيام، وحج البيت الحرام، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. يعني أمر الناس بذلك وتعليمهم ذلك هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يتضمن النهي عن ضده. ومثل الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. ومثل ما أمر الله به ورسله من الأمور الباطنة والظاهرة، مثل إخلاص الدين لله، الإخلاص، الأمر بالإخلاص، تعليم الناس ذلك وأمرهم بأن يخلصوا العمل لله، والتوكل على الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله وحب الرسول أكثر من أي حب، والرجاء لرحمة الله، والخشية من عذاب الله من عذابه، والصبر لحكم الله، والتسليم لأمر الله. العبادات الباطنة، عبادات ظاهرة متعلقة بالأخلاق والسلوك، صدق مثل صدق الحديث ومثل صدق الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والتعاون على البر والتقوى، والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك، والعدل في المقال والفعال. ثم الندب إلى مكارم الأخلاق، مثل أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع والنهي عن الفرقة والاختلاف وغير ذلك. صور واسعة للأمر بالمعروف نابعة من فهم الدين فهما شاملا صحيحا، ويأتي المنكر بضده. معنى المنكر وصوره معناه ضد المعروف، وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه، كل ما استنكره الشرع. احنا ليه بنحدد كده؟ ان قضية الامر المعروف والنهي عن المنكر قضية، ان انت اقصد تعريف الامر والنهي عن المنكر، تعريف المعروف وتعريف المنكر امر شرعي، لان الناس تستنكر امورا وتعرف وتقبل امورا قد تكون مخالفة للشرع. لذلك عندما نقول كل ما عرف في الشرع حسنه، خرجتنا اعرف الناس، بل قصرناها على المعروف فين؟ في الشرع. يبقى خذ العفو وامر بالعرف، يقول لك ايه انتوا ده حلق اللحية مستحب، ليه جبت منين الكلام ده؟ يقول لك اصل الناس دلوقتي بتحلق لحاها، ده المعروف، ماشي كده، والناس عرفت هذا الامر عرفها. طب ما في ناس عرفها انها تقلع عريان على الشواطئ، عرف شواطئ الساحل الشمالي ولا القرى السياحيه انهم يبقوا شبه عرايا النساء، وده امر معروف، وتبقى الست واقفه جنب الرجاله كده ومحدش بيقول لها انت ايه اللي عاملاه في نفسك ده، هذا امر معروف. طب عرف ده معتبر؟ وكذلك هم يستنكرون جدا ان يعني المرأة المنقبة مثلا، ده لو دخلت البتاع ده عندهم تلاقيه هيتفشوا. ده احد الوسائل اللي كان اقترحها الاخوة انهم عشان يطفشوا الناس دول، قال لك مجموعة اخوة ملتحين واخوات منقبات يروحوا القرى السياحية بس، هيشوفوهم كده هيروحوا جايين ايه طافشين ان كل حتة مجرد بس منظر. بس هو الناس بيقول لك احنا اول ما نشوف المنظر ده في ايه بيجي لنا طبقة نفس وما استريحوش. استنكارهم لهذا ليس ايه ليس معتبرا في الشرع، عشان كده نقول كل ما استنكره الشرع وقبحه وكرهه وحرمه يبقى لا يشمل كل هذه السؤال. يبقى كلمة مستنكر اي في الشريعة، وكل ما هو معروف اي في الشريعة. عرفنا من اين اتت كلمة المعروف والمنكر الذي شرع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه. قال شيخ الاسلام صور الامر والمنكر، قال شيخ الاسلام ابن تيمية: المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم اعظمه الشرك بالله، وهو ان يدعو مع الله الها اخر كالشمس والقمر والكواكب او كملك من الملائكة او نبي من الانبياء او رجل من الصالحين او احد من الجن او تماثيل هؤلاء او تماثيل هؤلاء او قبورهم او غير ذلك مما يدعى من دون الله او يستغاث به او يسجد له. فكل هذا واشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. كلام شيخ الاسلام ابن تيميه واضح جدا، اعني ان هذا في صرف العباده لغير الله. صرف الكلام واضح، ان يدعى مع الله الها يسميه الها او يدعوه او يستغيث به او يسجد له. وقبور هؤلاء، بس لازم نكون واضحين عشان القضية تبقى معلومة. انت مش عشان مش اي واحد عند القبر تحكم عليه بليه بالشرك. قبور هؤلاء الانبياء او قبور الصالحين او نحو ذلك، زي مقطع يعني فيه خطر كبير جدا. يعني انظر الى المصيبة، مفتي مصر يطوف بقبر البدوي وجايبين صورة الراجل وهو بيخش المقصورة، وجايبين بعد كده بقى كلام الشيخ ابن باز بالكفر والشرك لمن طاف بغير الكعبة ونحو ذلك. والكلام ده كلام خطر جدا ان انا احكم. طب اين الطواف؟ قعدت ادور انا بتاع المقطع كله اقول اخره، اين الطواف؟ صحيح ان ده امر مستنكر، وهو ان يقف مع هؤلاء القوم والضلالات التي تفعل، وهو ايه ويدخل المقصورة مثلا، البتاع بيدخلهم جوه القبر اللي عليه المقصوره ده. لكن هذا اين الطواف؟ اين رايته يطوف؟ موجود. ففي ناس كثيره جدا تحكم على كل من في المشاهد والاضرحه بالشرك والكفر، وعمليات التفجير والقتل اللي بتحصل لهؤلاء الناس. في ناس بتحط خصوصا في اماكن الشيعة يروح جاي حاضر يقول لك تكفروا بالله. انت ما ينفعش تكفر واحد عشان موجود في المكان، لازم تشوفه هو شخصيا. طالما انه ثبت اسلامه في نطق الشهادتين يقول لك ده شيعي. طب شيعي حتى لو كان، لكنه لا يلزم ان يكون قد كفر. هناك انواع متفاوتة في المنكرات تفعل في هذا المكان. يبقى لازم نكون الامر درجات المنكر دي لابد ان نكون على معرفة بها. واحد يدعو غير الله، واحد يتبرك بالوجود في المكان، واحد يطلب منه ان يدعو له، واحد بيقول يا رب بحق جاه سيدي فلان اقضي حاجتي. دي كلها درجات مختلفة، مش كلها من الكفر والشرك. الشرك بالله هو الدعاء، هو ان يتبرك مثلا معتقدا ان الحديد الذي على الضريح او الخشب او القماش يضر وينفع، او ان هذا الرجل يضر وينفع من دون الله او مع الله، او يستغيث بهم او يصرف لهم عبادة من العبادات وليس لمجرد التوادد. يبقى اللي فجر الضريح باللي فيه ده كده عاقب الناس عقوبة جماعية بالقتل، وقد لا يستحق بعضهم ذلك، وبعضهم جاهل لا بد ان يعلم قبل ان يفعل به ذلك. كلام الشيخ الاسلام في الشرك واضح في ان هذا الذي هو اعظم المنكرات. ولا شك ان ما يفعل عند القبور قبور الصالحين أو من يسمون بالصالحين من هذا الباب من المنكرات، وإن كان بعضها دون الشرك. قال: ومن المنكر كل ما حرمه الله كقتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل بالغصب أو الربا أو الميسر، والبيوع والمحرمات والبيوع والمعاملات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وكذلك قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف الكيل والميزان والإثم والبغي بغير الحق، وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونتوقف عنده المرة القادمة إن شاء الله. وقل هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.